صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم في نكاح المسيار؟ ما أعرف نكاح المسيار، أنا أعرف النكاح المعروف. نعم.